بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب زكاة ما يحرس من ثمار النخيل والأعناب. مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتاب الموطأ: باب زكاة ما يخرص من النخيل والعنب. يعني هذا الذي المقصود من ذلك الشيء الذي مقدار الزكاة في الخارج من الأرض، من الحبوب، من من من من من من التمر ومن العنب، مقدار ما يخرج، مقدار الزكاة. وذلك وقد عرفنا فيما مضى أنه لا بد من النصاب الذي هو خمسة أوسق، يعني لا بد من النصاب الذي هو خمسة أوسق، لكن مقدار الزكاة يعني يختلف اختلاف التعب وعدم التعب على المال. فإذا كان يسقيه بالنواضح ويسقيه بكلفة ومشقة فإنه يكون فيه نصف العشر، وأما إذا كان يسقى بدون مشقة كما المطر وكما العيون وكما البعل الذي تشرب بعروقها فإنه يكون فيه العشر. فهذا فيه بيان مقدار ما تؤخذ الزكاة فيه، وهو أنه العشر إذا كان يسقى بدون مشقة وبدون كلفة، والعشر ونصف العشر إذا كان يسقى بمشقة. وهذا الحديث الذي ذكره مالك وهو مرسل جاء متصلا في صحيح البخاري، في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني في هذا المعنى الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله، أن ما كان بالعيون وكان ماء السماء فإنه يكون فيه العشر، وما كان بالنضح والمشقة فإنه يكون فيه نصف العشر. نعم. مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور، ولا مصران الفأرة، ولا عذق بن حبيق. قال: وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. قال مالك: وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها، والسخل لا يؤخذ في الصدقة، وقد تكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي وما أشبهه لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره، وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال. ثم ذكر بعد ذلك هذا الأثر الذي ذكر فيه يعني أنواع من الثمار يعني الرديئة، وأنها لا تؤخذ منها الزكاة وإنما تؤخذ من الأوساط. فذكر يعني هذه الأنواع من الأنواع الرديئة التي لا تخرج الزكاة منها ولا تخرج من أطيب الثمر، وإنما تؤخذ من أوساطه، لا يؤخذ من رديئه ولا من جيده، وإنما يؤخذ من وسطه، وإنما يؤخذ من أوساطه. وهذا الأثر الذي ذكره هنا جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث عن الزهري عن أمامة بن أمامة عن أبي أمامة بن سعد بن حنيف عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ثابت بإسناد صحيح يعني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو في سنن أبي داود. والمقصود من ذلك أن هذا النوع الرديء الذي ذكرت أسماؤه يعني لا تؤخذ منه الصدقة، وإنما ولا تؤخذ من أجود الثمر، وإنما تؤخذ من أوساطه. وهذا مثل السخلة، في في الغنم فإنها تعد تعد تعد على صاحب الماشية ولكنها لا تؤخذ، فلا يؤخذ الرديء ولا يؤخذ الجيد، وإنما يؤخذ من الوسط. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس، ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق فيخرص ذلك عليهم، ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم. نعم. بعد قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص، وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا، فإنما على أهلها فيها الأمانة، يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. ثم ذكر بعد ذلك يعني بعد ذلك يعني ما يتعلق ب الأول أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والعناب، وذلك لأن الخرص يعني يكون عندما يطيب الثمر وعندما يطيب العنب فإنه يخرص، ثم يعني يمكن صاحبه من التصرف فيه بأن يؤكل وهو رطب وأن يؤكل وهو عنب، ولكنه من ناحية الزكاة يطلب منه مقدار الزكاة الذي خرص يؤخذ منه مقدار الزكاة من التمر يعني الذي جف والذي يبس، وكذلك من الزبيب يعني، فيخرص عنبا ويخرص رطبا ويؤخذ تمرا وزبيبا الزكاة. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخيل تخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه، ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها أو قبل أن تجد فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة، فإن بقي من الثمر شيء يبلغ 5 أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة. قال مالك: وكذلك العمل في الكرم أيضا. أعد. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخيل تخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه، ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها أو قبل أن تجد فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة، فإن بقي من الثمر شيء يبلغ 5 أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة. قال مالك: وكذلك العمل في الكرم أيضا. ذكر الإمام مالك رحمه الله أن الخرص يكون للثمر ويكون للعنب يعني عندما يطيب وعندما يعني يحل بيعه ويعني يصلح للبيع ويصلح للانتفاع فإنه يعني يخرص، ولكنه تؤخذ الزكاة يعني زبيبا وتمرا، يؤخذ الزكاة زبيبا وتمرا، وإنما حصل الخرص يعني للرطب حتى يتصرف فيه صاحبه ويستفيد منه، يستفيد منه رطبا ويستفيد منه عنبا، وبعد ذلك يؤدي زكاته من التمر يعني في آخر الأمر، وكذلك من الزبيب. نعم. قال يحيى: قال مالك: وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو أشراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك منهم أو قطعته ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها. وذكر بعد ذلك أن الرجل إذا كان له عدة أراضي متعددة، هذه فيها يعني زرع وهذه فيها زرع وهذه فيها نخل وهذه فيها نخل، فإنه يجمع بعضها إلى بعض لأنها كلها تعتبر مال له، تعتبر كلها مال له، وما بلغ يعني خمسة أوسق فإنه تخرج منه الزكاة، وما نقص عن ذلك فإنه لا زكاة فيه، فإنه لا زكاة فيه. يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا كان له قطعتان من الأرض وكل فيه واحدة كل واحد منهما فيها زرع أو ثمر، فإنه يجمع بعضها إلى بعض وتخرج الزكاة منها، يضم بعضها إلى بعض وتخرج الزكاة منها. هذا هو يعني الحكم في ذلك، وأنه لا يلزم أن تكون كلها في مكان واحد، لو كانت قطعتين متفرقتين فإنه يضم بعضها إلى بعض وتخرص وتخرج الزكاة منها رطبا وزبيبا. نعم. قال رحمه الله: زكاة الحبوب. باب زكاة الحبوب والزيتون. مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر. نعم. قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر، ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه. قال مالك: والزيتون بمنزلة النخيل، ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر، وما كان يسقى في النضح ففيه نصف العشر، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره. ثم ذكر بعد ذلك باب زكاة الحبوب والزيتون. باب زكاة الحبوب والزيتون. وذكر يعني هذه الآثار الثلاثة تتعلق بالزيتون، وأن فيه العشر، وكذلك يعني أنه يعامل يعني معاملة النخل، أنه يعني يؤخذ منها الزكاة يعني بعدما يعصر، وحيث يبلغ الزيتون يعني خمسة أوسق، يعني الزيتون نفسه قبل عصره خمسة أوسق، فإنه وكذلك ثالث. والزيتون بمنزلة النخيل، ما كان منه سقته السماء. نعم. والزيتون منزلة النخيل، يعني كما ما سقته السماء وكذلك العيون، فإن فيه يعني العشر، وما سقي يعني بالنضح وبالتعب فإن فيه نصف العشر. نعم. ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره. نعم. قال مالك: فالسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقت السماء من ذلك والعيون وما كان بعلا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك. ثم ذكر يعني ما يتعلق بالحبوب، وأن زكاتها مثل زكاة النخل، وأنه إذا اجتمع من الحبوب من الحبوب يعني ما يبلغ خمسة أوسق فإنه يعني يزكى، وما زاد على ذلك هو بحسابه، لأنه إذا كان نقص عن النصاب هو خمسة أوسق لا زكاة فيه، وإن بلغ خمسة أوسق أو زاد عليها فإنه تخرج الزكاة منه. الخمسة أوسق يعني إذا كانت وحدها فإنها يؤخذ منها الزكاة، وإذا كان أكثر من خمسة أوسق فإنه بحسابه أيضا، فإنه بحسابه. فإذا كان مثلا خمسة أوسق، إذا كان ستة أوسق فإنه تؤخذ الزكاة من ستة أوسق، الخمسة والزيادة عليها، لأن المقصود أنه لا ينقص عن النصاب، ولكنه تؤخذ الزكاة من النصاب وما زاد على النصاب. نعم. قال: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والدلبان واللوبياء والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما، الزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن تحصد وتصير حبا، قال والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما رفعوا. ثم ذكر بعد ذلك الحبوب وأنها كلها يعني تعامل معاملة واحدة، يعني مثل الحنطة والشعير وغيره، فإنها كلها تعتبر يعني شيئا واحدا ويضم بعضها إلى بعض، وتخرج الزكاة وتخرج الزكاة منها وتخرج الزكاة منها. فيعني فأنواع الحبوب كلها تعتبر نوعا واحد، لا يقال أن الحنطة على حدة والشعير على حيطة على حدة، وإنما كلها تعامل معاملة واحدة وتخرج الزكاة من الجميع إذا بلغت نصابا فأكثر، وإن نقصت عن النصاب الذي هو 5 أوسق فإنه لا زكاة فيها. نعم. قال يحيى سئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر، أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، ويصدقون بما قالوا، فمن رفع من زيتونه 5 أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه 5 أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. ثم ذكر يعني بعد ذلك أن الزيتون وكذلك يعني البساتين التي فيها الزرع يعني لا يسأل صاحبها ماذا أنفق عليها وهل أنفق عليها أو لم ينفق، فإن أننا لا ينظر للنفقة وإنما ينظر لهذه الثمرة الموجودة، سواء يعني زيتون أو تمر أو عنب أو يعني حنطة أو غير ذلك، فإنه لا ينظر لما حصل لهم للكلفة ومن النفقة التي أنفقها عليها، وإنما يعني يخرج يعني مما هو متوفر ومما يراه يعني العامل الذي يأخذ الزكاة، فإنه يعني ينظر إلى الشيء الموجود ولا يسأل يقول هل أنت أخذت عليها كذا فيسقط منه، وإنما لا بد فيها من كلفة ولا بد فيها من نفقة، فلا يسأل عن النفقة، وإنما الشيء الموجود يخرص أو يعني يحسب وتخرج زكاته منه إذا بلغ نصابا فأكثر. نعم. قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة. ثم ذكر أن الإنسان إذا كان عنده زرع وأنه يعني استوى وأنه يبس في أكمامه ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، يعني من باع زرعه وقد صلح في أكمامه فعليه زكاته، لأنه يعني وجبت فيه الزكاة وهو في ملكه فإنها تجب عليه الزكاة، يعني فإذا باعها فإنها تكون على يعني صاحب الزرع لأنه استووه في ملكه فإنه عليه أن يزكيه. ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة، على البائع لأنه وجب عليه. نعم. قال مالك لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء. ثم ذكر أن الزرع أنه لا يباع قبل استوائه، وأنه يعني يباع بعد استوائه إذا كان صلح وانتهى ولا يحتاج إلى سقي، فهذا هو الذي يعني الذي يجوز بيعه. نعم. وقال مالك في قول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده أن ذلك الزكاة، والله أعلم، وقد سمعت من يقول ذلك. ثم ذكر مالك رحمه الله أن هذه الآية وآتوا حقه يوم حصاده أن المقصود بذلك الزكاة. نعم. قال مالك ومن باع أصل حائطه أو أرضه وذلك في زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمر أو الزرع على البائع إلا أن يشترطه البائع على المبتاع. قال مالك ومن باع أصل حائطه أو أرضه وذلك في زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه، فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمر أو الزرع على البائع إلا أن يشترطه البائع على المبتاع. عرفنا فيما مضى يعني أن ما يتعلق بالزرع، وأنه إذا استوى يعني أنه يباع إذا استوى، ويعني وأنه قبل استوائه يعني لا يجوز بيعه. هنا ذكر إذا باع أصل الحائط وفيه الزرع أو فيه النخل، إذا باع أصل الحائط فإن كان يعني فإنه إذا كان لم يستوي لم يحصل استواء الثمر فإنه يعني فإن إذا أعيد الحديث قال مالك: ومن باع أصل حائطه أو أرضه وذلك في زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع. نعم، يعني إذا باع من باع أصل حائطه أو أرضه وذلك في زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان يعني إذا كان باع يعني زرعا أو ثمرا لم يبدو صلاحه فإنه على المبتاع المشتري، لأنه اشتراه وهو لم يصلح وصلح في ملكه، فالبائع ليس عليه زكاة، ولكنه إذا استوى فإن زكاته على المالك على صاحب الملك، إلا أن يشترط على المبتاع أن يخرج الزكاة، لأنه وجبت الزكاة وهو في ملكه، وذلك لأنه استوى، فزكاته على البائع، ولكنه يكون على المبتاع إذا اشترط البائع أن المشتري هو الذي يدفع الزكاة يعني من هذا المال، فعند ذلك يصح. نعم. قال رحمه الله: باب ما لا زكاة فيه من الثمار. مالك قال: مالك إن الرجل إذا كان له ما يجد منه 4 أوسق من التمر، أو ما يقطف منه 4 أوسق من الزبيب، وما يحصد منه 4 أوسق من الحنطة، وما يحصد منه 4 أوسق من القطنية، إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه 5 أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. باب ما لا زكاة فيه من الثمار. باب ما لا زكاة فيه من الثمار، يعني أن الإنسان إذا كان عنده يعني عنده زرع وعنده تمر وعنده عنب، فإن يعني هذه الأنواع لا يضم بعضها إلى بعض، بل هذه كل نوع على حدة، فإذا بلغ كل واحد منها نصاب، يعني الزرع يعني بلغ نصاب، والتمر بلغ نصاب، والعنب يعني بلغ نصاب، فإنه يعني يزكي كل واحد على حدة، وأما إذا نقص كل واحد منها عن نصاب فإنه لا زكاة فيه. فإذا كان عنده بستان فيه تمر وفيه يعني فيه نخل وفيه زرع وفيه عنب، فيعني وكان ينقص كل واحد منها عن نصاب فإنه لا زكاة فيه. إذا كان عنده 4 أوسق من التمر 4 أوسق من الزبيب من من من من من الزبيب 4 أوسق من من من من البر، فهذه أنواع متفرقة لا يضم بعضها إلى بعض، فإنه لا زكاة فيها. نعم. قال: وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ 5 أوسق ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ 5 أوسق فلا زكاة فيه. قال مالك: وتفسير ذلك أن يجد الرجل من التمر 5 أوسق، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، فإن لم يبلغها فلا زكاة فيه. يعني أن كل نوع من الأنواع يعني إذا كان تحته مسميات، مثل التمر أنواع، النخل أنواع، يعني فيه السكري وفيه يعني الخضري وفيه الأنواع، يعني الأسماء كثيرة، هذه كلها نوع واحد، يعني لا يقال أنها يعني أنها كل واحدة لاحدة، بل يعني الزكاة تخرج منها ولكن من أوساطها، لا يقال من النوع الجيد ولا من الردي، لا يقال من النوع الجيد ولا من النوع الردي. معنى ذلك أن الصنف الواحد إذا كان له مسميات متعددة فإنه تخرج منه الزكاة، ولكن تخرج من أوساطه، فلا يؤخذ من النوع الجيد من أنواعه ولا من النوع الردي من أنواعه، وإنما يؤخذ من الوسط. نعم. قال مالك: وكذلك الحنطة كلها، السمراء والبيضاء والشعير والسلد، ذلك كله صنف واحد، فإذا حصل الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض ووجبت فيه الزكاة، فإن لم تبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وهذا مثل هذا الحبوب مثل ما قيل في النخل، يعني إذا الحبوب أنواع والتمر أنواع، فإنه إذا كما عرفنا أنه في الثمار أنه يعني ليس عليه زكاة إلا إذا بلغ كله مجموع هذه يعني هذه المسميات يعني كلها بلغ نصاب فإنه يزكى، وإذا لم تبلغ فإنه لا زكاة فيه. وكذلك الحبوب، يعني مثل يقال في الحبوب ما قيل في الثمار. نعم. قال مالك: وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره، فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، وإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وهذا أيضا يقال في الزبيب مثل ما قيل في البر، وفي ما قيل في ما قيل في الحبوب وما قيل في الثمار، يقال في الزبيب ما قيل فيها، لأن الزبيب أنواع وأصناف مسميات، فإنها حكمها واحد، فيعني فإذا بلغ نصابا من هذه المجموعة المسميات فإنه يكون فيه الزكاة، وأما إذا نقص يعني مجموع ذلك عن النصاب فإنه لا زكاة فيه. نعم. قال مالك: وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما ثبتت معرفته عند الناس أنه قطنية، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية، فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة. قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبض، ورأى أن القطنية صنف واحد فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر. ويقال في القطنية التي ذكر جملة من مسمياتها التي تدخل تحت هذا الاسم، يقال فيها ما قيل في التمر وما قيل في الحبوب وما قيل في الزبيب، لأنها مسميات كلها تدخل تحت اسم واحد، فتخرج الزكاة من إذا بلغت نصابا من الجميع، لا يقال أن كل اسم منها يكون له نصاب. فهذه الأمور الأربعة كلها التي هي التمر والتي هي الحبوب والتي هي الزبيب والتي هي القطنية التي تحتها هذه الأنواع، فإن هذه كلها تعتبر أربعة أنواع، فإذا بلغ النصاب من أي واحد منها فإنه يزكى، وإذا نقص عن النصاب ولو كانت المسميات متفرقة فإنه لا زكاة فيها. قال مالك: فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد. قال مالك: فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة. أعد أعد أولا. قال قال مالك فإن قال قائل كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد؟ قيل له فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد. يقول إن, أن, أن, أن, أن يعني هذه التي يجمع بعضها إلى بعض يعني كيف يجمع بعضها بعض مع أنه لو يعني يؤخذ يعني الاثنين بالواحد يعني مع التفاضل يعني مع التفاضل بينها. قال إن هذا مثل الذهب والفضة، فإن الذهب يعني إذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فإنه يضم بعضها إلى بعض، مع أن يعني أن الذهب يعني قيمته يعني عالية جدا والفضة يعني دونه بكثير، فيعني فكما أنه يعني يضم جنسا إلى جنس من أجل تكميل النصاب، يضم جنسا إلى جنس من أجل النصاب مثل ضم نصف عشرة دنانير التي هي نصف نصاب الذهب ومائة درهم التي هي نصف نصاب الفضة، فإنه يكون عنده نصاب. ومع ذلك يعني أن الذهب يعني قيمته عالية جدا والفضة ليست قيمتها نازلة وقليلة بالنسبة للذهب. نعم. قال مالك النخل يكون بين الرجلين فيجدان منها ثمانية أوسق من التمر، إنه لا صدقة عليهما فيها، وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسق وللآخر ما يجد أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة وليس على الذي جد أربعة أوسق أو أقل منها صدقة. ثم إذا كان شركاء يعني شركان يعني في أرض، هذا له يعني له بعض النخل وهذا له بعض النخل وهذا له بعض الزرع وهذا له يعني بعض الزرع، فإن كل واحد منهما يعني يؤخذ الزكاة منه إذا بلغ نصيبه نصابا، وما فمن بلغ نصيبه فإذا بلغ كل واحد منهما نصيبه نصابا فإنه يزكى، وإذا نقص إنه لا زكاة. ومن كان بلغ نصيبه النصاب والثاني لم يبلغ النصاب فإن من بلغ النصاب يزكى والذي لم يبلغ النصاب لا زكاة عليه، بأن يكون أحدهما نصيبه خمسة أوسق والثاني نصيبه أربعة أوسق، فإن الذي نصيبه خمسة أوسق هو الذي عليه الزكاة، هو الذي يزكي نصيبه لأنه بلغ نصابا، والذي نصيبه أربعة أوسق لا زكاة عليه لأنه لم يبلغ نصابا. نعم. قال مالك وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها تحصد أو نخل يجد أو كرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال مالك والسنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها التمر والحنطة والزبيب والحبوب كلها ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باعه أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه، إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها ولم يكن للتجارة، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض، يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به. ثم ذكر بعد ذلك أن الإنسان إذا يعني كان يعني أخذ منه زكاة النخل يعني التمر وزكاة الحبوب ثم يعني ادخر هذه الحبوب وهذا التمر عنده يعني سنوات، فإن هذا المدخر لا زكاة فيه لأن هذا شيء مدخر يعني. أما إذا كان عده للتجارة والبيع والشراء فإنه يزكيه، يزكيه كل سنة زكاة عروض التجارة. أما إذا كان ليس معرض فيه وإنما أعده للاستفادة منه وللأكل منه وللاستفادة منه فإن هذا يعني لا زكاة فيه. لكن إذا باعه وقبض ثمنه فإذا حال الحول على ثمنه فإنه يزكيه زكاة يعني النقود. وأما إذا أكل يعني هذا الثمن ولم يحل عليه الحول فإنه لا زكاة عليه فيه. الحاصل أن الإنسان إذا أدى زكاة تمره أو حبوبه وبقيت تلك الحبوب والتمر عنده سنوات وهو لم يعرضها للبيع ولم يجعلها معدة للتجارة فإنه لا زكاة فيها ولو بقيت سنين. لكن إذا باعها يبدأ يحسب الحول على هذه القيمة التي باعها به، مثلا مقدار معين باعها به يبدأ يحسب الحول على هذه النقود، فإن حال عليها الحول زكاها وإن أكلها واستنفدها قبل ذلك فإنه لا زكاة فيها. قال رحمه الله: باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول. مالك أنه قال: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. ثم ذكر بعد ذلك باب ما لا زكاة فيه من الفواكه. باب ما لا زكاة فيه من الفواكه. الفواكه لا زكاة فيها لأنها يعني لأنها تؤكل في وقتها وتؤكل يعني في حينها، فلا زكاة فيها مثل التفاح والرمان وغير ذلك، فإنه لا زكاة فيه لأن هذا يستنفد ويعني فليس في زكاة، وليس من الأطعمة التي تدخر وتكون قوتا للناس، وإنما هذه فاكهة يتفكه بها، هذه فاكهة يتفكه بها فلا زكاة فيها، لا يخرج منها زكاة، لا تجو فيها زكاة. أعد. مالك أنه قال: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. قال: ولا في القضب ولا البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم يبيعها ويقبض صاحبها ثمنها. وهذه يعني يقال فيها ما قيل في الفواكه أيضا، وهي أن الإنسان إذا يعني أنه لا زكاة فيها، ولكنه إذا باعها فإنه يبدأ يحسب الحول من حين دخلت النقود يعني في ملكه، فإن حال عليها الحول يزكيها، وإن استنفدها وتصرف فيها وخرجت من ملكه بأن اشترى فيها عن حاجات له واستنفدها فإنه لا زكاة فيها. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عراش بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. ذكر بعد ذلك باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، يعني معنى ذلك أن الرقيق إذا كان عنده رقيق ويستخدمه فإنه لا زكاة فيه، وكذلك يعني الفرس والخيل إذا كان يستخدمها أو الإبل يستخدمها بأن يعني يسني عليها أو أنه يعني يستعملها في نقل البضائع وما إلى ذلك فإنه لا زكاة فيها. ويدل لذلك الحديث المتفق على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرء أو على المسلم في عبده في فرسه وغلامه يعني صدقة، يعني ليس عليه ليس فيها صدقة، يعني العبد الذي ما عده للبيع وإنما عده للاستخدام، وكذلك الخيل أو الفرس التي يستخدمها للركوب ويستعملها فإنه لا زكاة فيها، وإنما يكون فيها زكاة لو عدة في التجارة البيع والشراء. الخيل إذا كانت معدة للبيع والشراء فيها الزكاة، والعبد إذا كان معدة للبيع والشراء ففيه الزكاة، وأما إذا كان الخيل يستخدم والعبد يستخدم فإنه لا زكاة فيها. مالك عن ابن شهاب مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. وهو متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأبى عمر، ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. قال: قال مالك: معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم. ثم ذكر يعني هذا الأثر الذي فيه أن أهل الشام قالوا لي قالوا لي للعامل على الصدقة أبو عبيدة يعني خذ من الخيل ومن العبيد، فأبى أن يأخذ لأنه ما جاء شيء يدل على أن الخيل فيها زكاة وأن العبد فيه زكاة، وإلا أن يكون معدا للتجارة. فيعني رجع إلى عمر رضي الله عنه وقال يعني خذها وردها عليهم إذا كانوا أعطوها، لأن لا يطالبون بها، لكن إذا قالوا خذوها يعني هو لا يجب عليهم، ولكنهم جادوا به فإنها تؤخذ منهم وترد على فقرائهم، ترد على يعني المحتاجين منهم. فالحاصل أن أن أن أن الشيء الذي لا زكاة فيه لا يطالب مالكه الزكاة، ولكنه لو أنه أراد أن يدفع شيئا وأن يستصدق بشيء فإنه يقبل منه ويرد على الفقراء والمساكين يعني في ذلك البلد. نعم. مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي وهو بمنى ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. ثم ذكر هذا الأثر يعني فيما يتعلق بالعسل بأنه ليس فيه زكاة، وكذلك الخيل ليس فيها زكاة. نعم. مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البرادين فقال: وهل في الخيل من صدقة؟ ثم ذكر هذا الأثر الذي سئل عن زكاة البرادين، البرادين نوع من الخيل، نوع من الخيل، فقال: وهل في الخيل صدقة؟ يعني أنه لا صدقة فيها، لأن هذه نوع من أنواع الخيل، والخيل لا لا لا صدقة فيها. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإن شاء الله سندرس أيام الجمعة مع بقية الأيام، ونبدأ من الغد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.